شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيطكم علما بأنه قد ظهر كتاب في معرض الكتاب الواقع في وحدة القادسية التابعة للإسكان الجامعي لجامعة الإمام، وهذا الكتاب اسمه الغيث المسجم في شرح لامية العجم لابن إيبك الصفدي، وهذا الكتاب يذكر فيه مؤلفه أبياتا وحكايات في أخبار اللواط ومتعاطيه، وفي هذا الكتاب كثير من المفاسد، ويبترئ على دعوة صريحة ويدعو دعوة صريحة إلى اللواط وترغيب الناس فيه. وأنت تعلم أيها الشيخ أن هذا قد توعد الله فيه قوما جعل أعلى ديارهم أسفلها، وإن كان هذا حصن فما معنى وجود هذا الكتاب الداعي للواط في بلد التوحيد؟ نرجو من سماحتكم. وهذا الكتاب مكون من جزئين، والذي ذكرناه عنه موجود في اول الجزء الثاني واوسطه تحت عنوان الدبيب وتحت عنوان حكايات العميان. نسأل الله العافية، فاكل الله ومن فعل الشر ومن دعا اليه. الله العافية، ان شاء الله يعالج الموضوع، ان شاء الله يمنع ان شاء الله. نسأل الله العافية والسلام.